وبعقده وبأمانه. لكنه لو قدر أن أحد المسلمين ارتكب هذا الجرم فقتل هذا المعاهد، هذا أمر عظيم توعد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا يريح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما، بعض الروايات 70 عاما، بعضها 500 عام. هذا وعيد شديد. طبعا أصحاب المعاصي والكبائر ما جاء فيه حق من الوعيد الشديد، قال في العلماء هذا يعني أنه يحرم عليهم أو لا يرح لا يعني يرح رائحة الجنة في بادئ الأمر، لكن بعد أن يعاقب في النار وبعد أن يأخذ حقه في بقية الكبائر فإنه يعني بعد الشفاعة وبعد أن يمحص ينقل إلى الجنة إذا كان لديه توحيد يستحق به دخول الجنة. لكنه قد ارتكب أمرا عظيما، لكن لا يجوز قتله لأنه لا يقتل المسلم بالكافر. ونقف عند هذا الحديث، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، هذا هو الدرس 15 من دروس تيسير العزيز الحميد ليوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر ربيع الأول لعام 1416. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، ونذكر بموضوع هذا الدرس أنه في توحيد العبادة الذي خلق الإنس والجن من أجله، والذي بعثت الرسل من أجله، وأنزلت الكتب من أجله، فهو حري بأن يحرص على مثله كل من أراد أن ينجو يوم القيامة. ودرسنا هذا اليوم هو استكمال لآيات الوصايا العشر التي مر معنا بعضها، وهي 10 وصايا في 3 آيات من أواخر سورة الأنعام، هذه السورة العظيمة التي تؤسس التوحيد وتنفي عنه الإشراك وتبين أخطاء الجاهلية الأولى وما وقعت فيه من تبديل دين الله عز وجل. وقد مر معنا 5 من هذه الوصايا. الأولى النهي عن الشرك بالله عز وجل بكل صوره وأنواعه. والوصية الثانية الأمر بالإحسان إلى الوالدين. والوصية الثالثة النهي عن قتل الأولاد بسبب الفقر. والوصية الرابعة النهي عن قربان الفواحش. والوصية الخامسة النهي عن قتل النفس البشرية إلا بالحق. فهذه 5 وصايا، وفي هذا الدرس إن شاء الله نستكمل جملة من بقايا من الوصايا الباقية التي هي 5 أخرى، فنأخذ ما تيسر بعد قراءة القارئ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. يقول الله تعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال ابن عطية: ذلكم إشارة إلى هذه المحرمات، والوصية الأمر المؤكد المقرر، وقوله لعلكم تعقلون ترجم بالإضافة إلينا، أي من سمع هذه الوصية يرجى وقوع أثر العقل بعدها. قلت: هذا غير صحيح، والصواب أن لعل هنا للتعليل، أي أن الله وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل بها كما قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وفي تفسير الطبري الحنفي ذكر أولا تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا، فإذا تذكروا خافوا واتقوا المهالك. هذا استكمال لبقية الآية الأولى، فإن الآية الأولى ختمت بقوله تعالى: لعلكم تعقلون. ومر معنا أن هناك مذاهب في حرف اللام الذي يأتي بعد الأوامر والنواهي أو بعد ذكر الحكمة من الخلق والإيجاد، وقلنا أن المتكلمين لا يرون في أفعال الله لا يرون أنه يأتي في أفعال الله لام التعليل، وهذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة، فإن لام التعليل تأتي في أوامر الله عز وجل وفي أفعاله كثيرا، وهذه اللام تبين الغاية والحكمة والمقصد من خلق الله عز وجل أو من أمره سبحانه وتعالى. فابن عطية أحد المفسرين، وقد أثنى عليه ابن تيمية رحمه الله وقال أن تفسيره من أحسن التفاسير، لكنه لا يخلو من بعض البدع. فهنا يرى ابن عطية رحمه الله أن لعلكم تعقلون ترجي، يعني لما يرجى من عقل هذه الوصايا. أما الشارح رحمه الله فلا يرى ذلك، بل يرى خلاف ذلك، يرى أن لعل هنا للأمر، أي يأمركم أن تعقلوا، وهذا هو الصحيح. فإنما سبق لعلكم هنا أوامر، بعضها محرمات وبعضها نواهي، فنهى عن الشرك لعلنا وأخبرنا به لعلنا نعقله، أي لنتبع أمر الله فنجتنب الشرك، ولنتبع أمر الله فنحسن إلى الوالدين، ونتبع أمر الله ولا نقتل الأولاد، ونتبع أمر الله ولا نقتل النفس. فهنا يعني للتعليل، أي أمركم بهذا لتفعلوا هذا أو ليحدث لكم هذا، وهذا هو الصحيح. واستشهد الشارح رحمه الله بقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا. هنا اللام جاءت للتعليل، أي الله عز وجل إنما أمرنا لنعبده، فاللام هنا للتعليل، أي يجب أن يحدث ما بعد اللام، أو يجب أن نعمل ما بعد اللام وهو العبادة، فليس معناها هنا للترجي، بل معناها هنا للأمر. والوصية من الله عز وجل أمر، أما من الناس فهي طلب، كما قال عز وجل: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بين الناس حث وطلب، أما من الله فالوصية للأمر. ولهذا جاء بقوله تعالى: ذلكم وصاكم به، أي أمركم به، فليست الوصية هنا من باب الحث بل من باب الأمر، لأن الله عز وجل صاحب الأمر سبحانه وتعالى. أما من الناس فإن الوصية تكون منهم للحث والطلب من بعضهم البعض، إذ لا سلطة لبعضهم على بعض إلا بأمر الله عز وجل. والآية أو الآيات ثلاث، في هذا الموطن لو تكون الأسئلة في آخر شيء يكون أحسن حتى عني. في هذا الموطن لعل هنا للتعليل، أي يعني الله عز وجل أمر ووصى بهذا لنعقله، أي يجب أن نعقل ما أمر الله به، فليس معنى أن كل ما في القرآن يأتي للتعليل، بعضها يكون للتعليل وبعضها يكون للترجي وبعضها يكون لأشياء أخرى، لكن هنا ختم الله هذه الآية تعليلا، أي أمر الله بهذا ووصى به ليحدث ما لنا ما أمر به، وهو أن نعقلها. والعقل بعضه يكون كسبيا أو يعني الأول، العقل نوعان: عقل مطبوع وعقل مصنوع. العقل المطبوع هو الذي يخاطب الله به الناس، يعني في كل إنسان عقل يفهم ما يخاطب به، لكن العقل هذا إذا ترك ولم يعني يثمر ولم ينمى ولم يكمل يبقى عقلا فطريا، لكن العقل الكسبي هو الذي ينمو ويعلو ويزداد يعني قوة وإدراكا إذا علم وتعلم شيئا جديدا ازداد العقل. ولهذا كل من تعلم علما في تخصص ما زاد عقله فيه، ومن لم يتعلم هذا العلم نقص عقله فيه. العقل الفطري في كل إنسان، فكل أمر وكل يعني نهي في كتاب الله معلق بالعقل الفطري الذي فطر الله الناس عليه. ما من واحد من الناس إلا ولديه عقل يدرك ما أمر به ويدرك ما نهي عنه، فهذا هو العقل المخاطب به كل إنسان في كتاب الله عز وجل. فالآية الأولى ورد فيها لعلكم تعقلون. قال المفسر الحنفي رحمه الله: في الآية الأولى تعقلون، أي تدركون وتفهمون وتعلمون، والتي بعدها لعلكم تذكرون، أي تتذكرون عقاب من خالف وصية الله وتتذكرون ثواب من أطاع الله، ثم لعلكم تتقون. من تذكر عرف وعلم يتقي، يكون الثمرة العمل. فإذا ثمرة الوصايا العمل وهي التقوى، كما قال عمر رضي الله عنه عندما سئل عن التقوى فقال لمعاذ: هل سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: ماذا عملت؟ قال: شمرت ثيابي وسلكت. قال: فكذلك التقوى. أنت محاط بالشهوات من كل مكان، محاط بالمغريات والمؤثرات من كل مكان، فعليك أن تشمر وأن تسلك الطريق الصحيح، فهو عمل. فالتقوى ثمرة الوصايا السابقة، يعني العمل، أن تعمل بما أمرت فيما تقدم من الوصايا. وهذا هو المراد بتعليم الله عز وجل لخلقه وأمرهم وأمره لهم بأن يعملوا ما أمروا به ويجتنبوا ما نهوا عنه من المحرمات. نعم. يبلغ أشده. قال ابن عطية: هذا نهي عن القرب الذي يعم وجوه التصرف وفيه سد الذريعة، ثم استثنى ما يحسن وهو التشمير والسعي في نمائه. قال مجاهد: التي هي أحسن التجارة فيه، فمن كان من الناظرين له مال يعيش به، فالأحسن إذا ثمر مال اليتيم ألا يأخذ من نفقة ولا أجرة ولا غيرهما. ومن كان من الناظرين لا مال له ولا يتفق له نظر إلا بأن ينفق على نفسه من ربح نظره، وإلا دعت الضرورة إلى ترك مال اليتيم دون نظر، فالأحسن أن ينظر ويأكل بالمعروف. قاله ابن زيد. هذه الوصية السادسة، وهي تتعلق بنوع من أنواع أفراد المجتمع وهو اليتيم. وقد اهتم القرآن باليتيم منذ نزول الوحي، وقد جاء في سورة الضحى قوله عز وجل: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وهذا يعالج وضعا شاذا كان في الجاهلية الأولى، فإن الجاهلية كانوا لا يورثون الأيتام الصغار ولا يورثون النساء، ويقولون: لا يستحق الميراث إلا من ركب الخيل. فجاء القرآن الكريم يعطي أصحاب الحقوق حقوقهم، وكان اليتيم يظلم ويهضم ولا يعتنى بحقه، فكان الإسلام هو الدين الذي اعتنى بهذا الجانب، وليس اليتيم هو المقصود بذاته فقط، بل هذا نموذج للتعامل مع الإنسان الضعيف في المجتمع. فاليتيم هو نموذج وليس فقط هو المقصود بذاته، بل هو مقصود بذاته وكل من كان في مستواه. ولهذا فإن القرآن قد اهتم به كثيرا واعتنى به كثيرا، ووردت فيه الآيات الكثيرة، ومن ذلك قوله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. عندما نزلت هذه الآية تحرج الصحابة رضي الله عنهم، فروى ابن عباس أنه قال: عمد كل من كان عنده يتيم فعزل طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه فيعطيه، وما بقي منه أخره له حتى يأكله أو يفسد، حتى شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت عندهم حساسية شديدة، يتعاملون مع كلام الله تعاملا جادا. فالله عز وجل حذر من أكل مال اليتيم وسماه نارا. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمون ما ينزل من كلام الله ويتعاملون مع كلام الله تعاملا جادا، فعندما نزلت هذه الآية تحرجوا وعزلوا طعام اليتامى خشية أن يأكلوا من أموالهم. فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. يقول عز وجل: الله يعلم الذي ينوي بقلبه أن يأكل مال اليتيم، ولكن لا حرج أن تأكلوا جميعا وأن يأكلوا معكم وأن تخلطوا طعامكم مع طعامهم، لكن انتبهوا واحذروا أن تأكلوا أموالهم. وقد وصف الله عز وجل من يهين اليتيم أو يؤذيه بأنه يكذب باليوم الآخر، كما قال عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فجاء الجواب: فذلك الذي يدعو اليتيم. واليتيم هو رمز الضعف في المجتمع، والمجتمع المسلم مطالب بأن يحمي الضعفاء وأن لا يترك أحدا يظلمهم أو يأخذ حقوقهم أو ينتقص من حقوقهم، فهذا تشريع من الله عز وجل. فالضعيف الذي هو اليتيم نحن مطالبون بأن نرعى حقه وأن نحسن إليه وأن نبتعد عن أكل ماله، ولا نقرب ماله إلا بتثميره وتنميته لا بأكله وإنقاصه. فهذه وصية السادسة من الله عز وجل للمجتمع المسلم. فكل فرد مسلم مطالب بأن يراقب الله في يتيمه الذي يرعاه، وكل منا له أولاد وله أيتام، وقد يموت ويترك أيتاما كما قال عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فهنا يستثير الله العاطفة في الإنسان، فهؤلاء الأولاد واليتامى أولاد إنسان مثلك، فينبغي أن تتعامل معهم كما تحب أن يتعامل الناس مع أبنائك لو قدر لك الوفاء. وبهذا يحمي الله حق اليتيم عز وجل ويصونه، وهكذا كل من كان في المجتمع ضعيفا فالمجتمع مطالب بأن يحمي هذا الضعيف بالامتناع أولا عن أكل ماله، ثم بتثميره ورعايته، ثم بحمايته ممن يتسلط عليه أو يمد يده إليه، لأن هذه وصية من الله عز وجل لكل مسلم، وكل مسلم في المجتمع مخاطب بهذه الوصية. نعم. ثم ننتظر. قال الشارح رحمه الله: هذا نهي عن القرب الذي يعم وجوه التصرف وفيه سد الذريعة. سد الذرائع أحد أبواب أصول الفقه الإسلامي، وبجانبه كذلك أبواب الحيل. فهناك بابان: سد الذرائع والمنع من الحيل. ما الفرق أو ما هي الذريعة؟ ما المراد بسد الذريعة؟ المراد أن الإنسان قد يعمل عملا مباحا أو مستحبا أو مشروعا، لكن هذا العمل ينتج عنه شر أكبر منه. وقد بحث هذا الموضوع جميع من كتب في الأصول، لكن أحسن من تحدث عنه عالمان جليلان. الأول هو ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، فقد أورد فصلا بعنوان سد الذرائع. والشاطبي في الموافقات أورد ابن القيم رحمه الله 99 وجها أو 99 صورة من صور الأعمال التي حرمت لأجل ما ينتج عنها. نورد 4 منها. الأول قال عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. المشركون يعبدون الأصنام ويعبدون الشياطين ويعبدون الأحجار ويعبدون الأشجار، وهذه تستحق الذم وتستحق السب، لكن السب الذي ينتج عنه مفسدة أكبر، وهي أن هذا المشرك الجاهل قد يسب الله عز وجل انتقاما لمعبوده الصنم. فلذلك حرم الله سب آلهة المشركين لئلا ينتج عنه سب الله عز وجل. هذا اسمه سد الذريعة. النموذج الثاني قال عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. النساء في العصور الماضية كانت المرأة تلبس الخلخال في الأقدام، والله عز وجل عندما حرم الفاحشة سد جميع منافذها وسد جميع وسائلها. فإن النفس البشرية أنواع، منها ما يثيره النظر حرمه الله، ومنها ما يثيره صوت المرأة حرمه الله، ومنها ما يثيره صوت حلي المرأة. والمشرع هو الذي يعلم النفوس عز وجل، فحرم الله أن تضرب المرأة بقدمها ضربا زائدا عن مشيتها العادية بقصد أن يسمع صوت حليها. الله عز وجل يعلم أن صوت سماع الرجل لصوت الحلي قد يدفعه للفاحشة، فحرم الله هذا السبب. مشي المرأة مباح والزينة لها مباحة، لكن حرم الله بعض صور إظهار الزينة لئلا ينتج عنه مفسدة أكبر. النموذج الثالث: حرم الله عز وجل وجاءت الأحاديث بالنهي عن أخذ القضاة والولاة الهدايا، لأن القاضي الذي يحكم بين الناس أو الوالي الذي يطبق شرع الله في المجتمع إذا أخذ الهدايا من أفراد المجتمع كان مظنة أن يؤدي إلى أن يتسامح معهم في حقوق الله عز وجل. والقاضي قد يحكم لصاحب الهدية لأنه قد أخذ ما يؤثر على نفسيته، فمنع الله عز وجل وحرم أخذ الهدية من القاضي وكذلك الجابي للأموال لئلا يكون ذلك سببا في أن يؤدي إلى بعض المحرمات. الصورة الرابعة ذكر ابن القيم رحمه الله صورة جميلة تتعلق بالمسلمين في مكة، فقال: نهى الله عز وجل المسلمين عن مواجهة المشركين، عن الانتقام للنفس، وقال: يجب عليكم أن تصبروا وألا تنتقموا لأنفسكم. حرم الله الانتقام على المسلمين في مكة حرم عليهم الانتقام للنفس، يؤذون ويضربون ويسخر منهم ويستهزأ بهم، وأمروا بأن يكفوا أيديهم ويصبروا، لأن الانتقام ينتج عنه مفسدة أعظم، كما قال عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. فالله يقول يعاتب هذه الفئة بأنها كانت في بداية الدعوة في مكة مندفعة، عندما شرع الجهاد والقتال جبنت، وهكذا تجد أشد الناس اندفاعا في بعض المواطن أشدهم جبرا عند الحاجة إليه. فهنا شرع لهم أن يكفوا أيديهم وأن يصبروا، وهذا توجيه الله عز وجل لهم في مكة، وكانت الثمرة والنتيجة أن انتصر هذا الدين بسبب هذا الصبر الذي أمروا به في مكة. فهذه نماذج أوردها ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين ليدلنا ويبين، ثم قال لأنه أورد 99 وجها وقال أكتفي بهذا العدد تفاؤلا بعدد أسماء الله الحسنى، وأنه من عرف هذه النماذج وعلم أنها من الدين أن يدخل الجنة، كما أن من أحصى أسماء الله دخل الجنة. وهكذا رحمه الله بيّن لنا هذا النموذج من سد الذرائع. يقابله الحيل. هنا الشخص يعمل عملا لا يقصد النتيجة، إنما يقصد العمل القريب السبب، على اسم سد الذريعة، لا يقصد أن ينتهي إلى النتيجة، ليس في ذهنه النتائج، لكن صاحب الحيلة لا يقصد السبب إنما يريد النتيجة، فهو يحتال على أمر محرم بأمر مباح، كما فعل اليهود عندما حرم عليهم صيد السمك يوم السبت، فعمدوا إلى البحر فحفروا فيه حفرة، ثم إذا جاء السمك في يوم السبت وضعوا حاجزا في على مدخل السمك، ثم يوم الأحد أخذوا هذا السمك، هم لم يصيدوا، والحفرة التي حفروها في البحر مباحة، لكنهم لا يقصدون الحفرة لذاتها، إنما قصدوا بها أن يصلوا إلى ما حرم الله. كذلك حرم الله عليهم الشحوم فلم يأكلوها، لكنهم أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها. كذلك المحلل الذي يتزوج المرأة المطلقة لا يقصد الزواج الحقيقي، إنما يريد أن يحلل للزوج الأول، فصورة العمل الأول ليس مقصودا بذاته، إنما المقصود النتيجة، هذا بخلاف سد الذرائع، فإن الذريعة هنا التي السبب العامل لها إنما يقصد السبب لم يقصد النتيجة. أما في الحيل فإنه يعمل السبب وهدفه النتيجة. وكذلك من أخذ مالا، اقترض مالا، ومثلا اقترض 1000 من الدراهم وأعطى الشخص 500 وحقيبة عادية أو ساعة أو قلما حتى يأخذ الربا، ليس هدفه هذا البيع الذي معه الساعة أو القلم، وهذا لا يذكر حتى أوصافه، إنما المقصد المال الذي ينتج عنه وهو الربا، فهذه كلها حيل، والحيل محرمة، والله يعلم السرائر عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. فالنوايا لا تخفى على الله عز وجل، فالذي يحتال على المحرمات بفعل المباحات النوايا يعلمها الله عز وجل، ولهذا يحرم على الإنسان أن يعمل العمل المباح الذي في ظاهره مباح ويقصد به الوصول إلى محرم. فهذان نوعان: سد الذرائع، وكذلك ما يتعلق أو ما يشابهه من الأعمال في الحيل. نعم. هو الرشد وزوال السفة مع البلوغ. قال ابن عطية: وهو أصح الأقوال وأليقها بهذا الموضع. قلت: وقد روى نحوه عن زيد بن أسلم والشعبي وربيعة وغيرهم، ويدل عليه قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فاشترط تعالى للدفع إليهم 3 شروط: الأول ابتلاؤهم، وهو اختبارهم وامتحانهم بما يظهر به معرفتهم لمصالح أنفسهم وتدبير أموالهم، والثاني البلوغ، والثالث الرشد. هذا استكمال لموضوع أموال اليتامى، وهذه تربية إلهية عجيبة. فالله عز وجل يقول: وابتلوا اليتامى، تربية اقتصادية، ابتلوهم، اعطوهم مالا قليلا لتعرفوا مدى قدرتهم على حفظ المال وعلى التعامل مع المال، فإذا ثبت لكم نضجهم وأنهم قد أصبحوا في مستوى التعامل الصحيح مع المال فأعطوهم أموالهم، لأن هذا المال مال الله، والله عز وجل جعل هذا المال في أيدي الناس ليتقووا به على طاعته. فكل من يستعمل المال في معاصي الله وفي ما حرم الله يجب أن يحجر عليه كبيرا أو صغيرا. هذا المال وسيلة لطاعة الله، فإذا استخدم في المعصية وجب الحجر عليه. فهنا اليتيم حجر عليه بسبب صغره، لأنه في هذا السن لا يستطيع أن يتصرف في المال تصرفا حسنا، فقد يتصرف فيه بصورة تؤذي نفسه وتؤذي غيره، وهذا محرم شرعا. ولهذا جعل الله عز وجل هناك من يرعى اليتيم، من يكون ناظرا عليه حتى لا يستعمل المال في محارم الله، حتى لا يفسد هذا المال. فأول مرحلة فإعطاؤه ماله، إعطاء اليتيم ماله، له 3 شروط: النضج الاقتصادي أو النضج التجربي، والنضج الجسمي، والنضج العقلي. وهذا تربية إلهية عجيبة. فإذا أمرك الله أن تربي الأيتام تربية اقتصادية فأنت مطالب كذلك أن تربي أولادك تربية اقتصادية، أن تعلمه كيف يتعامل مع المال، متى ينفقه، كيف ينفقه، كيف يأخذه. فهذا توجيه من الله عز وجل. ولهذا فإن كتاب الله اشتمل على 10 أنواع من التربية، من ضمنها التربية الاقتصادية، التربية العسكرية، التربية العقدية، التربية السياسية، التربية الاقتصادية، التربية النفسية، 10 أنواع من أنواع التربية. فمن درس القرآن يرى فيه عجبا. الله عز وجل هنا يعلمنا كيف نربي الأيتام تربية اقتصادية. وابتلوهم، وابتلوا اليتامى، اختبروهم. الاختبار يكون عن تربية ثم نختبره، لا نختبره قبل أن نعلمه، بل نعلمه وندربه ثم نختبره، نعطيه قليلا من المال لنرى هل ينجح في التعامل مع المال. إن نجح بقي شرطان: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. هذا نضج جسمي، يعني بلغ، وصل في سن الزواج، إما 15 وإما 18. فإن آنستم منهم رشدا، أي عقلا، تربية عقلية. فإذا نضج عقليا وجسميا وتجربة يعطى المال. والله قال قبل ذلك: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. السفيه ما يعطى المال حتى لو كان كبيرا. ولهذا العلماء في الفقه الإسلامي هناك باب اسمه باب الحجر، يحجر على الإنسان أن يعطى المال إذا كان سفيها يتصرف فيه بغير حكمة، حتى لو كان كبيرا يحجر عليه. إذا كان عقله ناقص أو شخصا مبذرا في ماله فهذا يحجر عليه بحسب شروط الفقهاء في ذلك. فهنا ذكر الله عز وجل ثلاثة شروط: الأول أن يكون الابتلاء وهو الاختبار، والثاني وهو البلوغ أي النضج الجسمي، والثالث النضج العقلي أي الرشد، يكون عاقلا في تصرفاته في عطائه في أخذه في معاملته مع الآخرين. وبذلك إذا أصبح اليتيم في هذا المستوى يسلم له ماله، أما إذا نقصت بعض هذه الشروط فإنه ينتظر حتى يستكمل هذه الشروط حتى لا يؤذي نفسه ويسيء إلى ماله وإلى الناس بهذا المال. نعم. وقوله وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، قال ابن كثير يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء كما توعد عليه في قوله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان. وقال غيره القسط العدل. وقد روى الترمذي وغيره بإسناد ضعيف عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان إنكم وليتم أمرا هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم. وروي عن ابن عباس موقوفا بإسناد صحيح. هذه الوصية السابعة من الوصايا العشر. فالله عز وجل أمر هنا بالعدل في الفعل، وسيأتي الأمر بالعدل في القول. فالعدل قاعدة من قواعد هذا الدين، والمسلم مطالب بالعدل، والعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، الإنصاف من النفس. وهنا تتحدث الآية عن الوفاء في الكيل، وقد بدأت بالأمر بالعدل وختمت بالأمر بالعدل. وأوفوا، الوفاء هو إعطاء صاحب الحق حقه، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط أي بالعدل. وقد جاء عن أصحاب مدين قول شعيب وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. دين الله عز وجل يأمر بالعقيدة ويأمر بالشريعة، يأمر بحقه ويأمر بحق الناس. فالحقوق في هذا الدين مكفولة مضمونة، يجب على المجتمع المسلم أن يراعي الحقوق، وعلى الفرد المسلم أن يراعي الحقوق وأن يتقي الله في حقوق الآخرين. وقوله عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، صورة كانت في المجتمع الجاهلي، الأقوياء يأخذون حقهم كاملا، فإذا طلب الضعفاء حقوقهم منهم بخسوهم ولم يعطوهم حقهم. وهذه السورة المطففون نزلت في مكة، فهي إذن من أوائل السور التي تعالج هذا المرض الجاهلي، وهي أن الفرد الجاهلي كان يعتمد على قوته ويعتمد على سلطانه فلا يعطي الناس حقوقهم. فأنزل الله ويل، وهذا تهديد من الله عز وجل، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. لم يقل وإذا كالوا لهم، لأن كالوهم أبلغ، فتشمل الحقوق المادية والحقوق المعنوية. بعض الناس يبخس حق الإنسان المعنوي في تقييمه، في بيان ما له من فضائل، ما له من حسنات، وهذا مذموم. إذا كالوهم أو وزنوهم، لم يقل إذا كالوا لهم لتكون أبلغ، فتشمل الحقوق المادية والحقوق المعنوية. فالمسلم مطالب بأن يتقي الله في الحقوق ويراقب الله في الحقوق مادية أو معنوية. فهنا ذكر عز وجل ما يتعلق بالبيع والشراء، وما منا إلا وهو يبيع ويشتري. فينبغي للإنسان أن يحرص ألا يأخذ فوق حقه. إذا ذهب إلى متجر من المتاجر لا يزيد على الوزن، لا، أنت تأخذ حقك فقط. هنا العفة، بعض الناس تتدنى نفسه إلى أخذ شيء يسير على حقه، وهذا ضعف في الإيمان، ضعف في التعامل. لا تطلب فوق حقك ولا تعطي الناس أقل من حقهم، فأنت تكون عادلا في الأخذ وفي العطاء ماديا أو معنويا. وهذا هو النموذج المسلم. لو كان هذا النموذج المسلم قائما بهذه الصورة الجميلة الناصعة كانت سلوكه دعوة إلى الله، وكان عمله دعوة إلى الله. لكن إذا كان المسلم إذا أخذ استوفى حقه، وإذا أعطى الحق الذي عليه نقصه، وليس أمينا في الأخذ والعطاء، ولا يراقب الله في هذه المعاملة، فإنه بذلك يعني يصد الناس عن دين الله بعمله. وكثير من المسلمين يصدون الناس بأعمالهم عن هذا الدين. فليس العبرة بالأقوال ولا بالنظريات، العبرة بالسلوك والعمل. وهذا الدين دين يأمر بالوفاء، ويأمر بالخلق الجميل، ويأمر بالتعامل الجميل، ومراقبة الله في الأخذ والعطاء. وبهذا يكون المسلم نموذجا لدينه، نموذجا صحيحا لما أنزل الله عز وجل. أما الذي يكون إذا استوفى أو إذا أخذ الحق زاد من حق الآخرين على حقه، وإذا أعطى نقص، فهذا متوعد بقوله عز وجل: ويل للمطففين. ثم قال في آخره: يوم يقوم الناس لرب العالمين. فليراقب الله العبد المسلم هذا العمل، وليتق الله في معاملته، فإنها من الدين، ونحن مأمورون بالوفاء أخذا وعطاء. وقوله هنا عن ابن عباس: الحديث الذي رواه مرفوعا لم يصح، لكن الحديث ورد موقوفا كما قاله الترمذي رحمه الله في السنن، ذكر أنه صح موقوفا على ابن عباس، وهو يشير إلى مدين الذين أهلكهم الله بسبب نقصهم وبخسهم في المكيال والميزان. لا تكلف نفسا إلا وسعها. قال ابن كثير. وقوله هنا عن ابن عباس: الحديث الذي رواه مرفوعا لم يصح، لكن الحديث ورد موقوفا كما قاله الترمذي رحمه الله في السنن، ذكر أنه صح موقوفا على ابن عباس، وهو يشير إلى مدين الذين أهلكهم الله بسبب نقصهم وبخسهم في المكيال والميزان. لا تكلف نفسا إلا وسعها. قال ابن كثير: أي من اجتهد في أداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعة وبذل وبذل جهد بعد استفراغ وسعة بعد استفراغ وسعه فإن أخطأ بعد بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. وقد روى ابن مردويه عن سعيد بن المسيب مرفوعا: أوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها. قال: من أوفى على يده في الكيل والميزان، والله يعلم صحة نيته بالوفاء فيهما، لم يؤاخذ. وذلك تأويل وسعها. قال: هذا مرسل غريب. قلت: وفيه رد على القائلين بجواز تكليف ما لا يطاق. هذا استكمال للأمر بالوفاء بالحقوق، فإن الإنسان قد يغفل أثناء العطاء وأثناء الأخذ، وقد يخطئ. فبين الله عز وجل أن الخطأ والنسيان مرفوع، وأن الإنسان إنما يطلب منه بحسب وسعه أي قدرته. أما ما زاد عن ذلك وما حدث من الخطأ في التعامل في الكيل والميزان فإن الله لا يؤاخذه. هذه قاعدة من قواعد الشرع الإسلامي: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي إلا طاقتها وقدرتها. وما خرج عن طاقتها فإن الله عز وجل لا يؤاخذ الإنسان إذا لم يتعمد الخطأ. فقد جاء في الحديث: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وكذلك في آخر سورة البقرة عندما أنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخر الآية، قال الله: قد فعلت، أي قد رفعت عنكم الحرج والعقوبة في الخطأ والنسيان. فهذه الآية الكريمة تنص على أن الإنسان إذا أخطأ في التعامل أو لم يقصد ما يحدث منه من خطأ فإنه لا يؤاخذه الله، لكن بشرط أن يستفرغ وسعه، أن يبذل جهده، لا يفرط. الذي يفرط في التعامل فإنه معاقب، لكن إذا اتقى الله وبذل جهده ووسعه في إعطاء الحقوق وأخذها فإن الله عز وجل إذا أخطأ بعد ذلك أو نقص فإنه يعفو عنه سبحانه وتعالى. وقول الشارح رحمه الله: قلت، قال: هذا مرسل غريب. هذه اصطلاحات المحدثين. المرسل ما سقط منه الصحابي، أي أن التابعي يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، هذا سمى مرسل. والمرسل ضعيف لا يقبل، لأنه قد سقط منه راو لا يعرف حال هذا الراوي. قد يكون التابعي رواه عن تابعي مثله، لكن لو تأكدنا أن الساقط هو الصحابي فإن ذلك لا يضير، لكن التابعي قد يروي عن تابعي آخر، والتابع الآخر قد يروي عن الصحابي، فإذا المرسل لا يعتمد عليه، لا بد أن يكون الحديث موصولا بسند صحيح حتى يبنى عليه حكم. غريب، كلمة غريب في الحديث يعني في اصطلاح المحدثين يعني الحديث لم يروه إلا شخص واحد عن شخص واحد، هذا سمى غريب، يعني طريقه واحد. لكن عند الترمذي رحمه الله له اصطلاح لم يحدد في هذا المجال، فقد يقول للحديث غريبا وهو حسن له أكثر من طريق، وقد يقول الحديث غريبا وهو صحيح. فاصطلاح الترمذي رحمه الله يخرج عن القاعدة. أما المحدثون فاصطلاحهم في يعني إذا أطلقوا الغريب يراد به الحديث الذي ليس له إلا طريق واحد. ولهذا حديث إنما الأعمال بالنيات غريب، ليس له إلا طريق واحد، وهو في الصحيحين، يعني بل هو من أصح الأحاديث، لكنه غريب لم يرد إلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يروي عنه إلا شخص واحد إلى الشخص الثالث. قوله: وفيه رد على القائلين بجواز تكليف ما لا يطاق. لا شك أن الآية القرآنية تنفي أن الله يكلف الناس فوق طاقتهم، وهذا كلام مردود بنصوص الشرع، فإن الله لا يكلف الناس إلا طاقتهم وقدرتهم. فإذا عجز الإنسان عن القيام ببعض الأحكام الشرعية يسقط عنه الصورة التي يعجز عنها. فالصلاة مثلا، يكلف الإنسان بالصلاة قائما، إن عجز صلى قاعدا، إن عجز صلى مستلقيا، إن عجز صلى بعينيه فقط، يرمش بعينيه رمشا. إذن الإسلام يراعي طاقة الإنسان ويراعي قدرته ويراعي وسعه، فلا يكلف الله نفسا فوق طاقتها، وهذا من رحمة الله عز وجل في هذا الدين، فإنه دين ميسور وليس فيه تكليف بما يعني بشيء فوق الطاقة. نعم. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد. قال الحنفي: العدل في القول في حق الولي والعدو لا يتغير بالرضا والغضب، بل يكون على الحق والصدق، وإن كان ذا قربى فلا يميل إلى الحبيب ولا إلى القريب. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذه الوصية الثامنة التي أمرنا فيها بالعدل في القول، وفي السابق أمرنا بالعدل في الفعل، فالمسلم مطالب بأن يعدل في قوله، فلا يقول قولا إلا إذا كان صحيحا على قريب أو بعيد. والمسلم مطالب بالعدل، ما من مسلم إلا وهو مطالب بالعدل في قوله وفي عمله. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. هذه آية. الآية الثانية يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى. يعني لا يدفعكم بغض قوم على عدم العدل، فإن العدل مطلوب مع القريب والبعيد، مع الصديق والعدو، مع المسلم والكافر. وقد مر معنا قصة اليهودي الذي سرقت أدراع بعض الصحابة ثم رميت في دار اليهودي وهو بريء، وقد والذين سرقوه كانوا من بعض المنافقين، ثم ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغروه باليهودي، فكاد رسول الله أن يعاقب اليهودي، فأنزل الله عز وجل يعاتب رسوله عليه الصلاة والسلام ويقول ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. فأنزل الله يعاتبه في أنه أراد أن يدافع عن المنافقين وأن يطبق الحد على اليهودي. القرآن أنزل تبرئة ذلك على اليهودي وهو عدو الإسلام وعدو الدعوة وعدو البشرية، لكنه لم يسرق، فهنا الإسلام لا يحمله ما لم يفعل، فدين الله عدل، فينبغي للمسلم ألا يظلم حتى لو كان كافرا، فلا يتهمه بشيء لم يقله أو شيء لم يفعله. كذلك إذا جاءت الشهادة لقريب لك فلا يجوز لك أن تكتمها، أنت مطالب بالعدل مع قريبك ومع بعيدك. هذا هو ميزان الله عز وجل، القسط، العدل مع القريب والبعيد والصديق والعدو والمسلم والكافر. فهذا هو هذه الوصية الثامنة من وصايا الوصايا العشر، تأمر بالعدل في القول وفي الشهادة وما يتعلق بالحقوق الأخرى، فإنها لابد أن تقوم على العدل. سعيد بن المسيب الذي مر معنا في الأثر هذا من خيرة التابعين رضي الله عنه ورحمه الله، فقد كانت له مواقف مشكورة وأقوال جميلة، فمنها وقد كان رحمه الله مشهورا بتعبير الرؤيا. من مواقفه الجميلة أنه يذكر عنه رحمه الله أن أحد تلاميذه تأخر عن الدرس لعدة أيام، فسأل عنه فقيل ماتت زوجته، فعندما جاء إليه فسأله قال ماتت زوجتي، فقال هل لك في أن أزوجك ابنتي، أو قال هل لك في الزواج، قال ومن يستطيع الزواج، قال فزوجه ابنته على دريهمات قليلات وقد كانت من خيرة البنات علما وجمالا، حتى إن عبد الملك خطبها لابنه وهو الخليفة يعني في المجتمع ورفض أن يعطيه إياها، ثم زوجه على هذا الطالب الفقير إكراما لعلمه وإكراما لصلاحه. فهذا موقف تفرد به رحمه الله في هذا الموضوع. وكذلك كان رحمه الله في تعبيره للرؤيا، فقد جاءه رجل فقال رأيت رؤيا، قال وما هي، قال رأيتني كأنني بطحت عبد الملك ابن مروان فأوتدت في ظهره 4 أوتاد. قال لست أنت الذي رأى هذه الرؤيا، هذه الرؤيا لا تليق بك. فقال لقد رآها ابن الزبير، قال نعم، إن صدقت الرؤيا فإن عبد الملك يقتل ابن الزبير ويخرج من صلبه 4 خلفاء، وقد صدقت الرؤيا. وجاء شخص آخر قال رأيتني كأنني وضع في حجري بيض، فسأله هل لك أولاد، قال لا، قال تزوج من العجم فإن الدجاج عجمي، فتزوج أو تسرى فولد له وكان لا يولد له. فكان رحمه الله له خبرة في تعبير الرؤيا، ولكن الناس قد زادوا كثيرا ونسبوها إليه، كما ينسب كثيرا إلى جحا، كلما جاءت قصة أو نكتة وضعوها على جحا. هكذا كذلك ابن المسيب رحمه الله وضعوا عليه تفسيرا كبيرا، وسموه يعني تفسير الأحلام منسوب إلى سعيد المسيب، ولكنه رحمه الله يعني ليس هذا يعني كله له، بل يعني له مواقف وله تعبيرات جميلة في هذا المجال. نعم. قوله وبعهد الله أوفوا، قال ابن جرير يقول وبوصية الله التي وصاكم بها فأوفوا وانقادوا لذلك بأن تطيعوه فيما أمر به ونهاكم عنه، وتعملوا بكتابه وسنة نبي وسنة رسوله، وذلك هو الوفاء بعهد الله. وكذا قال غيره قلت وهو حسن، وهو حسن، ولكن الظاهر أن الآية فيما هو أخص كالبيعة والذمة والأمان والنذر ونحو ذلك، وهذه الآية كقوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، فهذا هو المقصود بالآية وإن كانت شاملة لما قالوا بطريق العموم. هذه الوصية التاسعة من الوصايا العشر، وهو الأمر بالوفاء بالعهود، والعهود تطلق على كل اتفاق بين طرفين، كل عقد بين طرفين يسمى عهدا، لهذا قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام، فكل اتفاق بين طرفين فهو عهد، وكذلك العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عهد على الأمة المسلمة، فالمسلم مطالب بالوفاء بالعقود، العقد الزوجية، والإنسان يتزوج امرأة بعقد فهو مطالب بالوفاء بالعقد، كذلك العقود مع الأئمة والخلفاء والسلاطين فإنها عقود، مطالب كلا الطرفين بالوفاء بالعقود، فكل عقد أو عهد بين طرفين كل طرف مطالب بالوفاء به، هذه وصية من الله عز وجل، فكل عقد أو عهد بين شخصين أو بين جماعتين أو بين طرفين أيا كان فهذا عهد يجب الوفاء به، ولا يجوز أن تخفر الذمة، ولا يجوز أن ينتهك العهد أو العقد، لأن هذا يخالف شرع الله عز وجل ويخالف وصية الله وأمره الذي أمر به سبحانه وتعالى. الشارح رحمه الله يرى أن العهد هنا خاص، أما بعض المفسرين يرى أنها أعم، كل اتفاق أو عهد أو عقد بين طرفين فإنه عهد، وكل طرف مطالب بالوفاء بهذا العقد. نعم. لكم تذكرون، يقول تعالى هذا وصاكم وأمركم به وأكد عليكم فيه لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه. هذا ختام للآية الثانية للوصايا الأربع الأخيرة، التي أولها الأمر أو النهي عن قربان مال اليتيم، وثانيها الأمر بالوفاء في الكيل والميزان، وثالثها الأمر بالعدل في القول، ورابعها الأمر الوصية بالوفاء بالعهد، فهي أربع وصايا ختمها بقوله لعلكم تذكرون، وقلنا تذكرون أي تتذكرون ثواب من يعمل بهذه الوصايا وعقاب من ينتهك هذه الوصايا، وهذه كلها الثواب والعقاب لا يرى الإنسان في الدنيا شيئا، لكنه إذا مات انكشف الغطاء ويندم حيث لا ينفعه الندم. وهنا تضرب قصة يعني على لسان بعض الحيوانات، يذكر أن أم الفئران تقول لأبنائها يا أبنائي لا تخرجوا من جحركم فيأخذكم الأطفال فيؤذونكم ويعذبونكم ويقتلونكم، فكان أبناء الفأرة الكبيرة يخرجون من جحرهم فلا يرون أطفالا، خرجوا في اليوم الأول في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث، فقالوا إن أمنا من محبتها لنا تكذب علينا، فليس هناك أطفال وليس هناك أحد يعذبنا. وفي بعض الأيام خرجوا فرآهم الأطفال فجاءوا بالمصيدة فوضعوها عند باب جحرهم، ثم أثاروهم من الطرف الثاني فأخذوا يتراكضون إلى الجحر، فسقطوا جميعهم في المصيدة، فقالوا إن أمنا صادقة. بعد أن دخلوا المصيدة، بعد أن دخلوا وتحقق ما نهتهم عنه أمهم، قالوا إن أمنا صادقة، لكن لا ينفع هنا التصديق، ولله المثل الأعلى. فالله يقول: يا عبادي إن عذابي شديد، وإن سجني جهنم، وإن الله قد خلق نارا فجعلها 70 جزءا، أنزل منها جزءا واحدا بين الناس، وأبقى 69 جزءا، ويوم القيامة يعيد الله هذا الجزء إلى 99، فيعذب الله به الكافرين والمنافقين. جهنم نعوذ بالله التي لا تبقي ولا تذر، فهي عقاب لمن عصاه عز وجل، عقاب لمن أشرك به، عقاب لمن تمرد على طاعته، وليس بينك وبين النار إلا أن تموت، ولا تدري متى تموت. يموت الرجل وتموت المرأة، ويموت المتعافي ويموت المريض، ويموت الكبير ويموت الصغير. الموت نهاية كل حي، كل مخلوق على وجه الأرض نهايته أن يموت. فالله يقول: تتذكرون عقابي أو ثوابي. فإذا تذكر الإنسان ثواب الله وما عده في جنات النعيم للمؤمنين العاملين، فإنه يدفعه لطاعة الله. وإذا تذكر جهنم وما فيها من العذاب وما عده الله فيها من أنواع العقاب، ينزجر ويبتعد ويخشى من الله عز وجل. فإن الحياة قصيرة، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يمتعون، ما أغنى عنهم ما كانوا ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. متعت 100 عام ثم جاء الموت، ما أغنى عنك هذا المتع، لا تغني عنك شيئا. فالمسلم يراقب الله، يتذكر عقاب الله، يتذكر ثواب الله. كم مات قبلك، كم مات من أجيال، تذكر التاريخ البشري مملوء بالذين قد رحلوا قبلك وأنت في طريقهم، أنت ابن أموات، جدك مات وأبو جدك مات، وهكذا سلسلة من الأموات. أتظن أنك ستبقى؟ لا، لا بد من الموت، لا بد من الرحيل اليوم أو غدا. وطريقة الرحيل الله أعلم بها، كيف ترحل لا تعرف، تموت بمرض، تموت بحادث، تموت على فراشك لا تدري. إذن استعد للقاء الله، تذكر ما عده الله عز وجل. فهنا يتذكرون، لعلهم أو لعلكم تذكرون، يعني تتذكر ما عد الله من عقاب أو من ثواب. فهذا هو ختام الآية الثالثة. عرفها الله على ما تقدم، فإنه لما نهى وأمر حذر عن اتباع غير سبيله، وأمر فيها باتباع طريقه على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف، وأن في موضع نصب أي واتلوا هذا صراطي، قال: والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام مستقيما، نصب على حال، ومعناه مستويا قويما لا اعوجاج فيه. فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه، ونهايته الجنة، وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجادة نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. قال الله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي تميل. انتهى. وروى أحمد والنسائي. هذه الآية الثالثة وهي ختام للوصايا المتقدمة، وتشتمل على معاني كثيرة، ولعلنا نرجئ الحديث عنها للدرس القادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر في هذا الدرس. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وقلنا، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. في الآية في حضورهم أم في جميع الأحوال، أي سب ينتج عنه سب لله عز وجل أو مفسدة أعظم فهذا ينبغي التوقف عنه، لأن هذا كما قلنا من باب سد الذرائع، وهذا ليس خاصا بسب الكفار، بل كل فعل ينتج عنه مفسدة أكبر أو نتيجة أكبر فعلى المسلم أن يراعي ذلك، كما قال عمر رضي الله عنه: ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، ولكن العاقل الذي يعرف خير الشرين. فإذا كان هناك شران أحدهما أعظم من الثاني فينبغي للإنسان أن يرتكب الأخف، فكذلك ما يتعلق بهذه الآية فهذا من باب سد الذرائع، كل عمل يؤدي إلى مفسدة أعظم فهو يترك، فسواء كان سبا في وجه الكفار أو في غيابهم، فأي شيء ينتج عنه يعني مفسدة أعظم تترك، لكن المطلوب ليس هو السب، وإنما هو بيان يعني ضلالهم أو انحرافهم، فهذا هو الذي يقوم به المسلم، ليس يعني السب، فإن السب لا يثمر شيئا. يقول: لقد سمعت مقولة لا أدري صحتها، إن مذهب السلف لا ينص على أنك إذا أردت أن تنتقد جماعة أو شخصا أن تذكر الحسنات ولكن تذكر السيئات فقط إذا كانت واضحة، ولو كان لهم حسنات مثل جماعة الأخوان أو التبليغ أو غيرهم. هذا ليس منهجا سليما وليس منهجا قويما، بأنك لا ترى إلا الصورة الضعيفة أو صورة الخطأ في الإنسان، فالإنسان له جانبان: جانب الحسنات وجانب السيئات، وما منا إلا هو ذاك الرجل، فليس هناك إنسان له وجه واحد أو صورة واحدة، ما منا إلا له خطأ وله صواب، فينبغي للإنسان أن يراقب الله في الآخرين، كما تحب أن يراقب فيك الله فأنت تراقب الله في الآخرين. فإذا أراد شخص أن يبين خطأ إنسان ليس شرطا أن يأتي بكل حسناته، لا بأس يبين خطأه، لكن إذا كان الموقف يتطلب تقويما وبيانا لهذا الرجل أو هذه الجماعة أو هذا الاتجاه ما له وما عليه، هنا ينبغي أن تكون صادقا. وإذا قلتم فاعدلوا، ولابن تيمية رحمه الله كلام جميل في هذا الجانب، فكثيرا ما يذكر بعض أصحاب البدع ثم يذكر ما له من حسنات وما له من أعمال صالحة، لكن لا يعني ذلك في كل موطن، لكن إذا كان المقام يتطلب تقييما لشخص أو طريقة أو منهج فإن هذا يتطلب منك أن تكون صادقا وعادلا في أن تعطي كل ذي حق حقه. أما إذا كان الكلام عابرا عن بعض الأخطاء فليس شرطا أن تذكر جميع ما لهذا الشخص من حسنات. نرجو توضيح معنى كلمة الطاغوت وما مدلولها اللغوي والاصطلاحي. هذا قد مر معنا في درس مضى، فنحيل الأخ السائل إلى هذا الدرس السابق. ما حكم الشهادة لبعض الناس في الدائرة الحكومية؟ غالبا ما يحدث أو قد يكون طالب الشهادة رجل لا أعرفه، إنما جمعنا المكان فطلب مني مثلا البطاقة كشهادة على معرفتي إياه، هل يجوز ذلك؟ هذا لا يجوز أن تشهد إلا بما تعرف، كيف تشهد على الإنسان أو عليه بشيء لا تعرفه؟ فأنت تكون كاذبا في الشهادة، والشهادة يعني أمرها عظيم، تشهد له أو عليه بحق، أما إذا كنت لا تعرفه فلا يجوز أن تشهد له بشيء لا تعرفه. ما هو المصدر الذي تحدث عن التربية في القرآن؟ نرجو توضيح تفسير لعلكم تعقلون. المصدر هو القرآن نفسه وكتب التفاسير التي تحدثت عن هذا الموضوع. فأول ما يمد يد لمصافحة الأول، يقول لمن بعده لا أحد يقوم، لا أحد يقوم حتى ينتهي. يعني بعض الناس يكون هناك مناسبات يجتمع فيها الناس، فالداخل ليس غريبا وليس مسافرا، إنما هو ممن يعيش معنا، فإذا دخل الأولى أن يسلم ويجلس، لأن المصافحة إنما تكون لطول الغيبة أو عدم اللقاء، أما أن يأتي صافح الجالسين وهو كل يوم معهم هذا طبعا لا بأس إن شاء الله، لكن يعني الأولى أن يسلم ثم يجلس، إلا إذا كان هناك شخص لم يلقه من زمن، فلا شك أن يعني ما كان فيه ود للنفوس وتقارب للنفوس ويعني إزالة العداوة وما يكون بين الأنفس يعني من الشحناء يعني الفواصل والحواجز، هذا أمر مطلوب، لكن إذا كان الإنسان يعيش بيننا وليس هناك له سفر بعيد فهذا يحسن إذا دخل أن يسلم ويجلس، لكن لو مر على الجالسين وسلم عليهم فليس في ذلك حرج إن شاء الله. ما هو القسم الثالث من أقسام التوكل؟ احنا قلنا التوكل الأول قسم التوكل الواجب وهو على الله عز وجل، والتوكل الثاني توكل الشرك الأكبر وهو الذي يتوكل على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق، وقسم الثالث التوكل فيما يقدر عليه المخلوق وهو الشرك الأصغر. فهذه أقسام التوكل الثلاثة. يقول يوجد لدينا مدرس كلما دخلت عليه الحصة يوقف الطلاب حتى ولو كان المصحف أمامهم، وقد نصحته أكثر من مرة ولكنه لم يستجب، فماذا أفعل بالرغم أنني أشير على الطلاب بالجلوس، وهل هذا القيام محرم؟ الذي يريد من الطلاب أو من غيرهم أن يقوموا له فلا شك أن هذا داخل في الحديث، من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، وهذه عادة من عادات الغرب. أما المسلمون فمن عاداتهم إذا دخل شخص على آخرين السلام، فإذا دخل سلم، والطلاب عليهم أن يردوا السلام وأن ينصتوا، لكن أحيانا المدرس يريد من الطلاب أن يشعرهم بدخوله، لأنهم ينشغلون بعد خروج الأول بأشياء كثيرة، فيدخل الفصل وكأنه في محل سوق أو محل يعني عام، فلعل المدرس يريد بهذا أن يعني يوقظ الطلاب أو أن ينبههم إلى أنه قد دخل الأستاذ، إن كان هذا مقصده فنرجو ألا يكون من أهل الحديث، لكن الأولى أنه إذا دخل أن يسلم وأن يجلس أو يبدأ درسه، أما أن يطلب من الطلاب أن يقوموا فلا شك أن هذا طلب غير مناسب. وهذا سؤال آخر، هل قيام الطلاب للمعلم عندما يدخل في أول حصة شرك؟ هم لم يقوموا تعظيما يعني عبادة، إنما قاموا إكراما كما يعني هو الظاهر، لأن الطلاب لا يعبدون المدرس ولا يقومون قيام الخضوع والخشوع، وهذا لا شك قلنا أن الأولى تركه، وليس من عادات المسلمين أنه إذا دخل الإنسان المعظم إلى أناس أن يقوموا، فإذا كان سيد البشر عليه الصلاة والسلام لم يقمه الصحابة لما يعلمون من كراهته لذلك، فما بالك بغيره، فينبغي أن ينصح الأساتذة في هذا وأن يعلموا أن هذا قد يخل بتوحيدهم. يقول بعض الناس يأتيه الضيف ويذبح له وهو كاره لذلك، فهل هذا ذبح لغير الله؟ هذه طبعا عادات الذبح للضيف عادات متوارثة في كثير من القبائل والبلدان، وقد كان في السابق المضيف لا يجد شيئا يعطيه الضيف أصلا، فإذا جاء ذبح له ما عنده إلا غنمه، فالحاجة تدفعه للذبح، لكن هذا ليس ذبح عبادة، هذا ذبح كرم. لهذا إبراهيم عليه السلام عندما جاء الضيوف جاء بعجل حنيذ، ما جاء بطلي أو جاء بعجل، فالكرم ليس فيه إن شاء الله يعني محظور، لكن الإنسان إذا كان يعني ليس راضيا عن ما يفعل فعليه أن لا يذبح، لأنه ليس مكرها، فعليه أن يقدم ما لديه من الطعام وأن يكرم الضيف بما يستحق، لأن الذبيحة الآن تذبح لشخص لا يأكلها فتدعو الناس على هذه الذبيحة. وإن كنت ممن يرتادك الناس كثيرا ففي كل يوم تدعو جيرانك، في كل يوم، حتى أذكر قبل في العام الماضي ذكرت إحدى الصحف أن جارا شكى جاره، هكذا ذكرت يعني الصحيفة، ذهب للشرطة فاشتكى جاره لأنه يدعوه في كل يوم على مناسبة، فجاءت الشرطة واستدعته كما ذكرت الصحيفة، فقالت أنت جارك يشكوك أنك تدعوه في كل يوم على مناسباتك، فابتسم وقال ما كنت أظن أن الدعوة تؤدي إلى الشكوى، إذن لا يأتي ولن أدعو مرة أخرى. فالشاهد أن يعني الجيران تضجروا من كثرة دعوتهم دعوته لهم في كل مناسبة، لأنه إذا ذبح ذبيحة من يأكلها إلا الناس، والضيف حاجته منها قليلة. فقلت في السابق كان الناس ليس لديهم قدرة على أن يكرموا ضيوفهم إلا عن طريق الذبح، أما الآن فقد توفرت الحمد لله يعني الوسائل، وسائل الإكرام. فينبغي للإنسان يعني أن يقبل من أخيه إذا زاره ما تجود به نفسه وما يتيسر له من الطعام والشراب، ولا يكرهه على أمر فوق طاقته، فإن الناس ظروفهم يعني خفية. وهناك قصص كثير في هذا القصص يعني لا يحتمله الموقف. يقول إنسان وسوس أو متوهم يخاف من المخلوقين أنهم يقدرون على أذيته في بدنه، هل هذا من الشرك؟ هذا الخوف يحدث لكن لا تحقق، إذا خفت فلا تحقق، فأنت جاهد نفسك على أن تعتقد أن تذكر أنك عندما خلقت في بطن أمك من رعاك؟ الله عز وجل. ثم بعد أن خرجت من رعاك؟ الله عز وجل. من خلق الكون؟ الله عز وجل. من خلق المخلوق؟ الله عز وجل. من يعطي؟ الله. من يمنع؟ الله. ذكر نفسك في كل موقف. ولهذا كما قلنا في ذكر الصلاة في بعد كل صلاة ينبغي للمسلم أن يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ذا الجد يعني لا ينفع صاحب الحظ منك حظه، فالذي حظه الجاه لا ينفعه عند الله، والذي حظه المال لا ينفعه عند الله، لا ينفعه إلا العمل الصالح. فرب نفسك على أن تعتقد أنه لا يملك الأسباب والنتائج إلا الله عز وجل. وتذكر قصة الصالحين، القرآن كله قصص، أورد الله القصص، قصة الأنبياء وكيف أن الله حفظهم، وقد قال لنبينا عليه الصلاة والسلام بلغ ما أنزل إليك من ربك، والله ثم قال والله يعصمك من الناس، وعده الله بعصمته، ثم مات عليه الصلاة والسلام موتا طبيعيا لم يستطع بشر أن يقتله لأن الله قد حفظه. فالموت الأجل والرزق قد كتب وأنت في بطن أمك، كتب أجلك ورزقك، فإذا الأمور مقدرة والله عز وجل هو المالك سبحانه وتعالى. فينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن كثيرا وأن يتذكر هذا المعنى في كل موقف. ما حكم ذبح أو قتل المخلوقات كالحيوانات لله؟ هذا حرام، قتل ليس شركا لكنه حرام. من قتل الحيوانات للهو واللعب هذا عمل محرم. إذا استعان إنسان بشخص في دفع مضرة أو جلب منفعة مما يقدر عليه البشر فهل يكون مشرك؟ ليس مشركا، نحن قلنا اعتقاد القلب. أما من يطلب المساعدة من الآخرين فليس في هذا شرك إلا إذا اعتقد أن هذا الشخص يملك من دون الله. أما إذا اعتقدت أن الكون بيد الله وأنه لا يتحقق الأمر إلا بقدرة الله وأنك أنت تبذل السبب، فقد يكون من الأسباب أن يعينك شخص آخر. الآن مثلا في إقامة المباني تستعين بالناس، في خياطة الملابس تستعين بالناس، في طبخ الطعام تستعين بالناس. فالاستعانة بالناس فيما يقدرون عليه ليس شركا إلا إذا اعتقدت أنه يملك بدون قدر الله، فهذا يكون شركا أصغر فيما يملكون. أما الشرك الأكبر أن تستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. قولوا القسم الثالث من أقسام التوكل على المخلوق فيما يقدر عليه ألا يكون من قبيل التوكل الجائز كفعل موسى نحن نفس الكلام السابق، الاستعانة ليس فيها شرك، أن تستعين بغيرك بعمل يستطيعه، لكن التوكل والشرك قضية قلبية. إذا اعتقدت في قلبك أن هذا يملك الأسباب والنتائج فأنت تكون يعني قد أشركت بحسبك. يقول السائل: هل صوت المرأة عورة لا يجوز الأجانب سماعه؟ النظر للمرأة حرام، وسماع صوتها إلا لحاجة أو ضرورة حرام، فصوت المرأة يعني من المثيرات، وصوت حليها من المثيرات، والنظر إليها من المثيرات، وكلها أبواب فتنة، فلا يجوز للمسلم أن يتخطى هذا الباب لأنه يقوده إلى الفاحشة. في حفلات الزفاف تقوم بعض النساء بالرقص أمام بعضهن، ما حكم هذا الرقص؟ لعب النساء مع بعضهن أمر أرجو أن يكون فيه فسحة، لكن إذا خرج إلى بعض الحركات التي يعني تؤدي إلى كشف عورة المرأة ويعني التبذل الشديد، هذا هو يعني من الأشياء التي ربما يعني لا يبيحها الشرع. أما ما يتعلق بلعب النساء مع بعضهن فأرجو إن شاء الله أنه لا حرج فيه. هذا صراطي، قال: والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام مستقيما نصب على حال، ومعناه مستويا